يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور مثل ألف لام ميم راء مثلاً أو ألف لام ميم أو أمثالها، لعله أشد الآراء اللي موجودة بها أن هاي الحروف القرآن مكون من نفس الحروف، فأنتوا إذا تقولون أن هذا القرآن مو من الله وإنما هو من النبي، هو مكون من حروفكم، عارضوا جيبوا قرآن مثله، ما يحتاج قاتلون النبي من أجله، عارضوه وجيبوا لازال من لغتكم ومن حروفكم، ألفوا مثله وعارضوا، لعله أصح أو أشد الآراء أو أقربها هذا، وإلا أكو حوالي 40 رأي. ما نريد إحنا أشياء وفرض ما تتصل بينا بصورة مباشرة نضيع، مو نضيع لا حاشا هذا مو تضيع وقت لا، لكن ما نريد تستأثر بما هو أهم. فخلي نشوف مضامين الآية الكريمة. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. طيب هذا المقطع بنقطة مهمة، لما الآية الكريمة تقول كتاب أنزلناه إليك يعني إلى عصرك، يعني النبي صلى الله عليه وآله العصر اللي عاش به العصر اللي قبل 1400 سنة تقريبا، هذا العصر اللي عاش به رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن مقصور عليه كتاب أنزلناه إليك، إليك بس يعني مو للآخرين، الآخرين القرآن مو مرسل إليهم، يعني يمكن أن نستفيد من التعبير هالمعنى، مو هاي الفرية اللي يرددها حتى بعض أبنائنا، بعض أبنائنا يقول يا شطلابة يعني أرجوك يعني معلومات إجت قبل 1400 سنة، الدنيا كل 10 سنين تتغير تنقلب رأسا على عقب، تلازمين بقضية إلها 1400 سنة، ها شنو شنو عود ليش ها؟ خلونا نتحرر، خلونا نتجه إلى التشريعات الحديثة إلى القوانين المعاصرة، جايبيننا وصفة قبل 1400 سنة أنزلت على محيط خاص محيط جاهلية، هذه موجودة تلقاها عند بعض الأقلام المارقة، أقدر أسميها بعض الأقلام المواعية، يعني الواقع اللي ما عنده خلفية علمية، ولا اللي عنده خلفية علمية ما يحكي الحكي هذا. ليش؟ لأنه القرآن الكريم ما إجا بقوالب جامدة حتى نقول أن أنزل إلى عصر النبي فقط، مو اجا بقوالب جامدة لا، اجا بقواعد عامة، اجا بقوالب مفتوحة. شلون اجا بقوالب مفتوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طيب العدل شنو؟ اجي انا اقول انا عندي ارض اذا اريد اجري عليها حساب تطلع يلحق الواحد 1000 كيلومتر مربع من الارض، ها في وقت اذا اردت اوزع على اساس كل واحد الى 1000 كيلومتر مربع مثلا، انا وزعت بالعدل لان الله يامر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه، وهي ارض بدل ما تبقى عاطلة اعطيها الى واحد يزرعها يستغلها ويستفيد من عدال الارض لله ولمن عمرها. اذا لا والله هاي الارض السكان كانت الكثافة السكانية بنسبة 1 إلى 1000 كيلومتر، الان صارت بنسبة 10 إلى 1000 كيلومتر. العدل ان اعطي كل واحد 100 مو اعطي 1000، لان المادة مفتوحة، النص التشريعي مفتوح. فاني يا الله امرني بالعدل، والعدل مفهوم متطور، يعني مو مفهوم جامد. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل امر النبي بان يعد القوة للجهاد. القوة كانت في عصر النبي تتجسد بسيف ورمح وفرس ونبل، هذا السلاح، القوة هاي كانت مظاهر القوة. الآن لا، أصبحت القوة تأخذ أبعاد أخرى، القوة أصبحت طائرة، وأصبح مدفع، وأصبح قنبلة مثلا، وهكذا. إذن النص مفتوح، القوة اللي كانت في عصر النبي ينطبق عليها النص، والقوة الموجودة الآن ينطبق عليها النص. تتنبه لي، ارجع إلى ما في القرآن الكريم من مفاهيم، تلقى مفاهيم القرآن مفاهيم منفتحة عامة للبشرية بصورة عامة، ما اجت بقالب جامد يقتصر على الزمن اللي نزلت به، لا، قالب منفتح. ولما كان هذا القالب المنفتح ينطبق على كل زمان، معناه الشريعة جاية لكل زمان. ولذلك الآية تقول لتخرج الناس، ما قالت جماعتك، لا، الناس بصورة عامة، هاي الألف واللام للجمع، جميع الناس، للجنس، جنس الناس، تخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن البعثة عامة، البعثة عامة، ولذلك الله عز وجل يعتبر أن الذي ما يأخذ بهذه البعثة يعتبر مسؤول. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ليش؟ لأنه اجى يحمل المحاسن ويحمل العلاج للدنيا مهما امتدت. انت شو تريد يعني امتناعك عن الاخذ به لأي سبب؟ ممكن ان تقول ان هذا الى وقت ينتهي، لا، ما الى وقت ينتهي، لان مثل ما قلت لك مفاهيم عامة، وهي المفاهيم العامة تبقى مفتوحة، وسيمر علينا شيء من هذا المعنى خلال البحث ان شاء الله. اذا هاي الشبهة، شبهة ان كتاب انزلناه اليك ونقدر نربط الشريعة بايام النبي بس، لان بعض الاصوليين شي يعبر عنها، يعبر عنها يقول هذا خطاب مواجهة. شنو معنى خطاب مواجهة؟ يعني الجماعة اللي عاصروا النبي، خطاب مواجهة. ولما كان خطاب مواجهة ما نقدر نمشي الى الاجيال الاخرى، لان لما يقولهم يا ايها الذين امنوا، اللي كانوا مؤمنين بعصر النبي، اما اللي بعد 1400 سنة ما يشمل الخطاب، نقول له لا، من دليل اخر، حلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرام محمد حرام الى يوم القيامة. في الحقيقة ان الشريعة عامة، ولذلك الفت نظرك لنقطة اخرى. احنا قعدنا بحث يسموه الاصوليين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. يعني افرض الصلاة، لما الشارع المقدس القرآن الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، الصلاة باللغة الدعاء اللي كانوا يعرفوها الناس من الصلاة الدعاء، يعني واحد يوقف يدعو الله عز وجل، مثل ما تشوف الان عند المسيحيين مثلا او عند غيرهم، يوقف يتجه الى السماء ويدعو، هاي الصلاة، صلاة الدعاء، توجه الى السماء والدعاء. لكن الحقيقة الشرعية شنو؟ لا، الصلاة اولا تفتتح بالتكبير، مجموعة من الافعال المعهودة يأتي بها الانسان اختيارا، تفتتح بالتكبير، تختتم بالتسليم، هاي شو نسميها؟ نسميها الحقيقة الشرعية، يعني نقلها من اللغة الى ما الى المعنى الشرعي اللي اجى. لما يقول لي اقيموا الصلاة مو معناه اقف ادعو، لا، هو قال اتوضا واقرا واركع واسجد واختم صلاتك، هاي المامور بها. الحقيقه الشرعيه بس بالعبادات. التفت لي هالنقطه، العبادات اكو بها حقيقه شرعيه، لكن المعاملات لا، شارع حال حال الناس بها. شلون؟ يعني التعامل الموجود بالاشواق اذا ما يؤدي الى حرام يشويه حلال او حلال يشويه حرام ما بيشي، اذا ما يؤدي الى هذا ما بيشي، يبقى المعاملات يقرها الشارع. نعم، الا اذا ادت الى تحريم الحلال او اباحة الحرام. نبه لي حقيقة شرعية بالمعاملات. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم ان الدين جاي للانسانية يعتبر العرف الاجتماعي مصدر من مصادر التشبيع. ها؟ جاي للدنيا كلها، ما جاي الى فئة الى عصرة، لان احنا نعرف الاعراف تتغير. شلون يعني الاعراف تتغير؟ يعني احنا مثلا البيع والشراء اللي كانت بالجاهلية مثلا مو مثل البيع والشراء اللي صار بعد ذلك. الجيل اللي قبلنا الان كانت عنده عادات وتقاليد، والجيل اللي قبله عنده عادات وتقاليد، هاي كلها متغيرة. لو كان الدين جامد على قالب واحد كان ربطناه بعصر خاص، لكن لا، الدين للعموم منذ ان جاء به رسول الله الى ان يبعث الله الخلائق. اذا هذا المعنى كتاب انزلناه اليك ما نقدر نفتهم من عنده بان الشريعة مقصورة على عصر النبي باش، وان الباقين مو مخاطبين بها. مو هاي يتسلبون بها البعض، بعضهم يقول لا انت لا تجي تقيدني، تجي تقيدني هذا شيء كان لدول اللي كانوا ايام النبي، الان احنا لا، ان شكل اخر. لا، بالعبادات نحن وهم على حد سواء. المعاملات لا، مفتوحة مثل ما قلت لك. اذا معاملة ما تجي تحل الحرام او تحرم حلال وتدخل تحت قاعدة عامة، اهلا وسهلا بها، ماكو عند الشارع ما عنده مانع، يعتبر العرف الاجتماعي. عرف بعض المذاهب الاسلامية يعتبره مصدر من مصادر التشريع. طيب، كتاب انزلناه اليك لتخرج، التفت لي هالنقطة اللي اريد اشرح لك اياها. احنا اكو نزاع عند الناس ان الاحكام معللة لو مو معللة، يعني اكو بها علة يو ما بها علة. يعني مثلا الان لما اروح للحج اكو علة بالروحة للحج لو لا؟ لما اعطي الزكاة، هاي الزكاة اللي اعطيها وراها علة الى سبب، يعني الها علة يو ما الها علة؟ يعني فعل معلل لو عبثي، الى علة لو عبث. افعال الله، افعال الله عز وجل هل هي معللة او لا؟ تدري ليش هذا النزاع صار؟ لان العلة يستكمل بها الفرد. شلون؟ يعني انا لما اروح للسوق اشتري لي اكلة، ليش اشتري الاكلة؟ محتاجها، اذا ما اكل ما اقدر امشي، اجوع واحتاج الاكلة. اذا العلة بشراء الطعام انا هاي تكمني، انا ناقص، العلة تكمني. انا ليش اشرب الماي؟ اذا ما اشرب الماي اموت، لان محتاج الى الماي، فلابد من علة لشرب الماي. اللي يطفئ العطش عندي شرب الماي، اكو علة معلل. ليش انا مثلا اشتري السيارة؟ اشتري السيارة حتى اركب بها تنقلني، لان مكان بعيد اريد اروح من مكان بعيد الى مكان اخر، ما اقدر انا على رجلي اوصل بسرعة واقضي شغلي. اذا العلة شنو؟ هاي تختصر لي المسافة، هاي العلة، انها تحملني توخر عني التعب، تختصر لي المسافة. زين، الله عز وجل افعاله من هالنوع معللة؟ اذا قلنا معللة معناه محتاج الى، مثل ما احنا محتاجين الى. شو تلتفت؟ اذا قلنا ان افعال الله معللة، يعني اكو علة، لما قال لي اقم الصلاة اكو علة، لما قال لي اذهب الى الحج مو الشكل ولله على الناس حج البيت، معناه محتاج الله عز وجل للحج او محتاج للصلاة او لا؟ معلل فعلا لو مو معلل؟ نقول معلل، تمام. لكن نفع العلة ما يعود لله. لذا نقول ان فعل الله مو معلل معناه عبث. ها شلون يعني معناه عبث؟ ماكو واحد يلزم لك كرة يدبها بالشارع تروح تتدربة وحدها. ها هاي من هالنوع يعني اذا قلنا عبث معناه من هالنوع يعني ايش ماكو هدف يعني هاي الاحكام ما لها هدف ما وراها الا لا ماكو شيء. الله عز وجل يقول انا كل شيء خلقناه بقدر. ها كل شيء الى مقياس الى دقة سواء هذا الشيء معنوي او مادي. طيب اذا كان كذلك اذا العلة شنو المن يعود نفعها؟ العلة يعود نفعها مو لله يعود للعباد. افعال الله معللة ولكن نفعها يعود للعباد. ها هسه اقرب لك المعنى. ليش خلق الله عز وجل السماوات والارض؟ خلقها عبث لو خلقها بعلة؟ لا طبعا لعلة. نفع العلة المن يعود؟ ما يعود لله. الارض اذا راحت كلها ما تأثر على الله، لا تأثر بألوهيته ولا تغير من قدرته ولا من عظمته. لكن المن الارض عليها من تأثر؟ علك علي وعليك. ها لان لولا الارض احنا منين نأكل؟ لولا الارض منين نلبس؟ لولا الارض اذا متنا وين نروح؟ ها جيفة تصير تعب الروح. ها اذا لابد الارض تشترك تواريك. فالعلة اذا لمن تعود؟ العلة يعود نفعها الى العباد. افعال الله عز وجل معللة لكن مو معنى ذلك ان الله محتاج اليها، حاشا، لانه الغني الحميد واللي يحتاج منه البشر. اذا افعال الله معللة ولكن نفع العلة لمن يعود؟ يعود الي والامثالي. فاذا عرفت هذا شنو اللي نريده من وراء هذا؟ نريد نقول ان الله عز وجل عندما يأمرنا بالعبادات ما جاء يأمرنا بالعبادات على حساب هو ينتفع بها، لا، يريد ربينا نفعنا ينفعنا بالعبادات. يعني انا عندما اصلي ما راح ازود السماء ولا الارض، واذا ما صليت ما راح تنقص الارض ولا تنقص السماء. لكن شنو فائدة الصلاة؟ فائدة الصلاة تخليني آدمي، الصلاة تخليني إنسان أحترم أموال الغير، أعراض الغير، كرامة الغير، أمشي بالدنيا مشي بني آدم ما أعتدي. ها هذا الهدف، هو هذا الهدف. الغاية من العبادات تكميل العباد. هذا العبد ناقص، العبد تتحكم به غرائز، اذا ما الدين شوية يضبطه يتحول الى وحش. تتصور شنو هو الان وحش الانسان؟ الان وحش. ها مع القوانين مع الاديان مع الشرايع، وتلقى اذا حصلت له فرصة يقلب الدنيا رأسا على عقب. ها انت ملاحظ ان دول الجبابرة دول اللي ما عند مانع عن يبيد امة بكاملها من اجل تحقيق هدف من اهدافه، شو تسميه هذا؟ ما تسميه وحش؟ هذا اخطر من الوحش، اخطر من الوحش. لان الوحش خطيه اذا جاع يفترس لواحد ياكله، لكن هذا اذا شبع ياكل، مو اذا جاع، اذا شبع يشبع وياكل. ولذلك تلقى الشعوب دائما ضحايا هاي الحروب العامه اللي صارت. شنو دوافعها؟ دوافعها طمع. منو قام بها؟ افراد، افراد من هالوحوش اللي عندهم مخالب نووية. هؤلاء تلقى الحروب عندهم وسيلة لتحقيق اهدافهم. فاذا قلنا ان افعال الله معللة ونفعها لا يعود لله يعود للعباد، شو نريد من وراء هذا؟ نريد نقول ان الله عز وجل اذا امرنا بالعبادة ترى الامر بالعبادة يراد من عند تهذيبنا مو اكثر. طيب كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. نبه لي والله هناك نقطة وهي مهمة. اول سؤال لتخرج الناس من الظلمات، نقول ليش هنا عبر عنها ظلمات؟ ظلمات يعني متعددة، عدد جمع، بينما النور واحد. ها هنا قال واحد من الظلمات الى النور. شنو ليش هي الظلام مو واحد؟ يقول لا اكو ظلمات اخرى. انما قال من الظلمات جاء بصيغة الجمع لسبب. شنو السبب؟ سبب ان الناس مو عندهم ظلام واحد، لا، السبب الناس عنده ظلام مادي وعنده ظلام معنوي، ظلام اجتماعي، ظلام نفسي. شلون؟ ساوضح لك. اولا عدنا ظلمة الكفر في مقابل نور الايمان. الكفر ظلمة. شلون يعني الكفر ظلمة؟ دخلي اوضح لك هسه شلون. شان اوضح لك شلون. يعني الان انا الان اقعد افكر، اذا ما عندي اوليات دينية وما عندي رجوع الى قواعد او الى اسس دينية، اقعد افكر انا اجيت لهالدنيا على شنو؟ على اليمن. ها؟ شنو نتيجتي من اروح؟ وين راح اروح؟ اروح الى التراب؟ يعني هاي الان انا اجيت هنا شويت معامل مصانع، بنيت لي كم بيت، طلعت لي كم ولد للوجود، علايقي شددتها بالحياة، بعد يومين اموت وها هي مثل التراب مثل الديدان. ها؟ ليش؟ هاي من الامر راح تروح؟ الاولاد شنو مصيرهم؟ انا ليش هاي الروح؟ هذا المخ، مخ اينشتاين. ها؟ هذا المخ اللي قلب الدنيا رأسا على عقب، هذا هيك خلاص يجي بيه الدود ياكله وصار تراب وانتهت. هي ها؟ تقعد يصبح هذا يعيش في ظلام ما عارف شنو النتيجة. مو يقول هذا جئت لا اعلم من ايه ولكني اتيت، ولقد ابصار قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. ها؟ ما ادري، ما اعرف انا شنو بداياتي شنو نهايات. هذا يعيش في ظلام، يعيش في ظلام الدنيا، عند ظلام مطبق، ظلام العقيدة، ما عند نور من العقيدة يهديه الى البداية والنهاية. نحن نمشي وحولنا هذه الاكوان تمشي، لكن لأية غاية؟ نحن نشدو مع العصافير للشمس وهذا الربيع ينفخ ناية، نحن نتلو رواية الموت للكون، ولكن ماذا ختام الرواية؟ هكذا قلت للوجود فقالت سل ضمير الوجود اين البداية؟ ما اعرف انا ليش وشنو قطعا. هذا يكشف لك عن الحيرة، عن الشعور بان الانسان يعيش بظلام ما يدري منين جاي وين رايح. لكن هذا اذا عرف ان الله عز وجل هو الخالق، ما يجى من التراب اللي قدر يطلع يسوي هالكيان الهائل، وطلع من التراب. تراب ما بيقابله يخلق هالمخ هذا العبقري، تراب ما بيقابله يخلق هالعيون الجميلة. اللي خلقه مهندس قدير، واللي خلقه راح يعيده، وكما بدأنا اول خلق نعيده. اقعد افتح للبداية واعلم النهاية واقول له ترى انت مار بالكون عبرة، رايح كم يوم وراح تنتهي الى نتيجة، تروح الى ربك يومئذ المنتهى. ها؟ الى الله. وانت لما تكون رايح الى الله انت رايح الى النور، رايح الى الخير، رايح الى العطاء، رايح الى الرحمة التي لا تنقطع. ها؟ اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تحرمنا من رحمتك. احنا هذا اللون، هذا اللون من نور الايمان، ما في شك ان يفتح للانسان طريق الى المعرفة والهداية، وينقذ من هالحيرة، ينقذ من هالتذبذب. ها؟ ما في شك ان يطلع من هالظلام. هاي شو اسمها؟ اسمها ظلمة، ظلمة عقيدة. اكو عدنا لا والله ظلمة جهل. واحد يعيش في ظلام الجهل ما يعرف، تجي عليه مسألة ما يعرف شو هذا، مثل اللي يمشي بظلمة ما يندل وين رايح. يعني انت قد تستغرب، قد تستغرب انه اكو جماعة بعصر النبي صلى صلى الله عليه وآله بأيام النبي ومن أخص أصحابه. وهي مو احنا نحكيها لو احنا نحكيها يا ابويا صار علينا مصيبة. ها لا خلي اروي لك انا الان اكو عندنا مصطفى محمد عنده كتاب التأسيس. مصطفى محمد عنده كتبة للاسم مصطفى محمد سلامة عنده كتاب التأسيس في اصول الفقه صادر مطبوع بالسعودية الصفحة على ما اتخطر 60 سنة الطبع 1416 زين يقول ثلاثة ذولا كانوا اذا اجنبوا يتركون الصلاة لان ما يعرفون الحكم الشرعي شنو. اذا اجنبوا نعم ما يعرف يقول يترك الصلاة لانه يدري ان الصلاة مشروطة بالطهارة وبناء الطهارة منحصرة بايش بالماء. ها ما يدري ان بالتيمم يجوز لان يصلي يقول ما كانوا يصلون. ومنهم الخليفة الثاني يقول ها هو نفسه يتنبه مو احنا نقول ها هو يقول. واذا تحب اكو الى نظائر الى هالرواية عشرة. طيب طبعا هذا ظلام هاي معيشة بظلام. انسان اذا ما يعرف العقيدة ما يعرف ان كيف ينتهي اذا تحير. الان الجاهل جاهل يعيش بظلام العالم يعيش بنور. عالم اذا اعترضته مشكلة من المشاكل بطبيعة الحال يعرفها ويهتدي اليها. طبعا يختض الانصاف يحملني على ان افكر ان اللي يصعد بتحدي يقول سلوني قبل ان تفقدوني. والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. الانصاف والوجدان يقتضيني ان احترم لهذا الرجل لانه على علم وهذا ذخيرة للمسلمين كافة. يعني وابيك انا اي فضيلة اجدها لابي بكر او لعمر او اي واحد من الصحابة اذا عند فضيلة انا اعتبر الفضيلة الصب وين بالحصيلة الاسلامية. احنا جاي نعبد دم ولحم ما عندنا دم ولحم. نقدس هذا الرجل لان عنده علم. نقدس هذا لان هذا عنده مبادئ. والا ما جايين نقدس دم ولحم. كلهم قريش كلهم من نفس الاسرة وكلهم في عصر واحد. لكن مو معنى هذا ان احنا اعتباطا نجي نفضل فلان او نفضل فلان. لا فضل للكسبيات عنده علم عنده مكانة عنده شجاعة عنده خدمة للدين مثلا احترمه. فقصدي ظلام الجهل مسألة ارجوك يعني اذا انا مسألة ما اعرف الجاهل يعيش بظلام. الان الجاهل يعيش بظلام شلون يعيش بظلام؟ لان تمر عليه المسألة ما يعرف شلون يهتدي الها ما يدري يبقى نتحير حيرة الجهالة. هاي الحيرة هذا ظلام. الاسلام اجا يعلمه اجا يناقضه اجا يجيبه الى النور. ها الشا واحد يشتهي يظل بالجهل هذا الشا يمر علينا خلال البحث. ها والا الله عز وجل اراد ان يكشف هذا الظلام. الظلام الجهالة كشف بايش؟ بالعلم علم العقيدة. طيب اثنين بعد عندنا شنو؟ عندنا ظلام التعصب. ظلام التعصب شلون؟ ظلام التعصب ان واحد الدليل قدام عينه لكنه ما ياخذ بالدليل. خلي اضرب لك مثلا هسا احنا عندنا كل المسلمين بالاجماع اجماع المسلمين ان السجود على التراب على الارض جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يقول النبي صلى الله عليه وآله لا تتم صلاة احدكم حتى يتوضأ كما امر الله ثم يسجد ممكنا جبهته من الارض. ها ممكن جبهته منين؟ من الارض. اذا الارض وما انبتت هي محل السجود. كل شيء بالارض لكن بشرط ان لا يؤكل ولا يلبس لان الروايات تقول اذا كان مما يؤكل او يلبس لا يصح لان الدين امور توقيفية. انا من اخذها اخذ من النبي واخذ من حملة رسالة النبي. طيب إذن السجود على التراب هو السجود الصحيح. جيب لي دليل. والله اكون ممنون انا واحد اذا اجيب لي دليل، لانه يجوز السجود على الصوف. خلي يجيب لي دليل، انا ما شايف دليل. النبي كان يسجد على خمرة، على فحل. فحل شنو؟ الخوص. هذا ماكو خوص، ما النخلة يسول هي ها يسموها خمرة، ايه يسجد عليها، يضعها تحت جبهته يسجد عليها، كان هكذا. او يسجد على الارض. الصحابة شكوا الى الخليفة الثاني، قالوا له احنا الارض جاي تاذينا، يصير مطر والارض بها طين، عليها من نلقلهم حصى، اخذوا حصوات، كل واحد ياخذ حصوات يحطها تحت. فعلا كانوا يشدون علينا من الارض، ولا تعتبر معدن، ليست من المعدن المنهي عن، وليس مما يؤكل او يلبس. اذا محل اجماع المسلمين جواز السجود على الارض، لان الارض هي المخصصة للسجود. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية ان هذه الارض التي يصح عليها السجود تتفاوت بالفضيلة. شلون تتفاوت؟ اكو ارض افضل من ارض. ما ادري اذا واحد من عندكم يقدر يروح الى مكتبة، اكو للزركشي كتاب اعلام الساجد باحكام المساجد، للزركشي يقدر يشوفه. يقول المسلمين اجمعوا، المسلمون اجمعوا على ان تراب المدينة اشرف الارض باجمعها، ويعلله ليش. يقول لان ضم اعضاء النبي، ضم جسم النبي، لامس الاشرف فهو اشرف. طيب اذا كانت المدينة اشرف البقاع لانها لامست جسم النبي،